فمثلا كلمة الزكاة هي لغة عربية والمعنى هو عليكم السلام التطهير والتزكية، لكن في اللغة أريد بها عبادة لا شروطها ومواصفاتها، فإذا أطلقت لفظة الزكاة لكن في اللغة الشرعية الحج إذا أطلق مقصود عبادة معينة لها أيضا شروطها ومواصفاتها إلى آخره. ونأتي أخيرا والمجال واسع جدا إلى كلمة الصلاة، فالصلاة في اللغة هي معناها دعاء، لكن إذا أطلق لفظ الصلاة فيجب أن يفهم ليس بهذا المعنى اللغوي الأصيل الضيق، وإنما بالمعنى الشرعي الخاص الواسع. إذا تبين لنا هذا فهذا أمر لا يستطيع أحد أن ينكره أو أن يجادل فيه. نعود بعد هذه التوطئة والمقدمة إلى كلمة طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هل نفسر كلمة طاهرتين هنا بالمعنى اللغوي الأصيل بمعناها نظيفتين، أم نفسرهما بالمعنى الشرعي أي موضأتين؟ من هنا نشأ ذاك الخلاف، لأن من يفهم من طاهرتين المعنى اللغوي يصدق عليه أنه حينما غسل الرجل اليمنى ثم ألبسها الجورب بأنه أدخلها طاهرة، والباقي كذلك. أما من يفهم طاهرتين يعني موضأتين، لأن هذا هو المعنى الشرعي لهذه الكلمة، يقول لا يجوز أن يلبس الجوربين إلا بعد أن يغسل الرجل الأخرى، لأن الأولى لا تكون متوضئة أو موضأة إلا بأختها، لأن أي رجل الآن إذا جاء بالفرض الأول، وهذا أمر بدهي جدا، ما هو الفرض الأول بالنسبة للوضوء؟ النية. الفرض الثاني أن يغسل وجهه، فهل توضأ؟ ما توضأ. وهكذا حتى يوضئ الرجل اليسرى، فإذا وضأ الرجل اليسرى صارت كلتا الرجلين طاهرتين شرعا ولغة. أما بالمعنى الأول فهما طاهرتين لغة وليس شرعا، فمن فهم من اللفظ طاهرتين المعنى العربي نظيفتين يفهم أن هذا الشرط ليس صحيحا، بإمكانه أن يغسل رجلا ويكسيها جوربا وبالتالي يكمل هنا، لكن المعنى الشرعي هو الذي ينبغي أن تفسر. وهنا القاعدة أو تمام ما ذكرنا آنفا في المقدمة، ونقول كل لفظ في الشرع يجب أن يفسر باللغة الشرعية وليس باللغة العرفية، إلا إذا قامت قرينة أو قام دليل أيضا هذا الدليل الشرعي، حين ذاك نقول